هذه هي حدود الله. مثل القائم عليها أي الذي لا يقترفها، والمدافع عن هذه الحدود بحيث لا يجترئ عليها أحد من الناس، والواقع فيها أي الذي يقع في المعصية أو في هذه الحدود فينتهك حرمات الله عز وجل. كمثل قوم زي مجموعة من الناس استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. مجموعة من الناس ركبوا سفينة مركب، لأن عارفين المراكب الكبيرة اللي بيركبها الصيادين في البحيرة، عايزك تتخيل هذا المركب أمامك، وهو بالمناسبة في اللغة بفتح الكاف المركب، والمركب في اللغة كل ما يمشي على الأرض ويركب، سواء كان ما يمشي على الأرض أو على الماء ويركب، سواء كان دابة أو غيرها، وكثر استعماله على السفن. الناس في هذه الأيام لا تستعمل هذا اللفظ إلا على السفن اللي هو المراكب المعروفة المشهورة، وإحنا كلنا عارفينها لأن إحنا في مجتمع يمكن نصفه تقريبا من الصيادين. فتخيل المركب بتاع الصيادين اللي هي موجودة في البحيرة الكبيرة اللي احنا عارفينها دي، ناس ركبوه وعملوا قرعة، استهموا على سفينة، يعني عملوا قرعة بالنسبة للأعاد والمكوث في هذه السفينة وهي تمشي في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها يعني على السطح، ناس القرعة جت عليهم ان هم يفضلوا على سطح السفينة من فوق، على سطح المركب ده من فوق، وأصاب بعضهم أسفلها يعني يخش جوه السفينة من جوه يقعدوا فيه. فكان الذين في أسفلها، جماعة اللي خشوا جوه تحت، لما يجوا يحتاجوا إلى الماء، عايزين مية يرسلوا يشربوا يعملوا، هيعملوا إيه؟ طبعا لازم يطلع فوق علشان يرمي الدلو بتاعه الجردل بتاعه بالحبل ويسحب المية من أعلى السفينة ثم يهبط بها إلى أسفل. الجماعة اللي فوق طبعا تأذوا من هذا الوضع. في رواية أخرى أيضا أخرجها الإمام البخاري يقول: فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به، بمتضايقين، لان انت طبعا عشان تطلع تجيب المية وترجع هتشق من وسطهم وممكن تدلع عليهم المية كمان، فهذا أذى لهم. فقالوا، فأخذ فأسا، من بقى اللي كان بيملى المية وتأذى الناس منه، فجعل ينقر أسفل السفينة، عايز يفتح فتحة من تحت، فأتوه فقالوا، جماعة اللي فوق بقى راحوا له، انت بتعمل ايه؟ فقال: تأذيتم بي، انتم متضايقين من طلوعهم من نزولي علشان اجيب المية، وانا لابد لي من الماء، انا محتاج مية، فان اخذوا على يدي، لو هم بقى حشوه منعوه هينجو، لان هو يفعل هذا الفعل وهو يظن انه يحسن صنعا ونفكر ان هو كده صح، ما هوش عارف ان الناقب اللي هيلحق في اسفل السفينة سوف يجعل الماء يصعد إلى جوفها ثم يغرق جميعا من بالأسفل ومن بالأعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخذوا على يديه أنجوه، هينفعوه لأنه ينجو، ونجوا جميعا، وإن تركوه وما أراد هلكوا، وهلكوا جميعا. مثال بسيط وواضح ويسير ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها المسلمون الكرام، لأن المنكر إذا كثر في الناس ولم ينه عنه أحد وفشى في المجتمع هلك المجتمع بأسره. في الصحيحين عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ليلة فزعا وهو يصيح: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها، عمل حلقة كده ردم يأجوج ومأجوج، وهذا من علامات الساعة، فتح منه قدر هذه وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعي. فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني ممكن العذاب ينزل وبيننا أناس صالحون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. إذا غطى الفساد وغطت المعاصي وكانت هي السائدة وهي الغالبة يهلك الجميع. ولذلك لما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه مخاطبا الناس أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. كان بعض الناس يحتج بهذه الآية ومعناها من لفظها واضح لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم يأخذوا على يدي من يفعل ذلك أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعذاب من عنده. لابد أن يكون في المجتمع أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وخاصة إذا فشل المنكر وظهر وعم وطم. هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذه الصورة. الناس كراكب المجتمع كالسفينة، تمام؟ المجتمع الذي نعيش فيه كالسفينة، فإن أمر الناس بالمعروف ونهوا عن المنكر نجوا جميعا بهذه السفينة، وإن تركوا المنكر يفشو بين الناس هلك الجميع. أيها المسلمون الكرام، صالحهم وطالحهم بفعل المعاصي والذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حد حدود، حدود الله عز وجل واضحة ومعروفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الحلال بين والحرام بين. الحلال معروف واضح بين، بينه الشرع، والحرام أيضا بين، بينه الشرع ووضحه، وبينهما أمور مشتبهات، أمور تشتبه على الإنسان لا يعلم إن كانت حراما أم حلالا، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني الأفضل ترك هذه الشبهات لعلها أن تكون حراما، فتكون أنت بذلك قد نزهت نفسك عن الوقوع في الحرام إن تبين لك الأمر فيما بعد. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، راعي يرعى بغنمه حول الحمى منطقة محمية لا يجوز أن يدخل فيها، ملك لغيره، ملك للدولة، ملك لأي شيء، لا يجوز له أن يقترب منها، ولكنه يرعى حولها، قاعد يحوم حولها، وطول ما هو حب يحوم حولها يوشك أن يقع. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، طول ما هو قريب منه مرة في مرة هيقع. ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك له منطقة محمية لا يجوز لأحد أن يقترب منها أو أن يتعدى عليها. ألا إن حمى الله محارمه، حمى الله الذي لا يجوز لإنسان أن يقترب منه هو ما حرم الله عز وجل علينا، فلا يجوز أن يقترب منه الإنسان. ألا إن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أقول قولي هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون الكرام، كما قلنا إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه وسكتوا عنه أوشك الله عز وجل أن يعم الجميع بعقاب منه. وقد ذم الله تبارك وتعالى الأمم السابقة من قبلنا أنهم كانوا لا يتناهون عن المنكر ويسكتون عليه. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من أهل الكتاب على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. ذمهم الله تبارك وتعالى أنهم كانوا يروا المنكر فلا يتناهون عنه، وهلكوا بهذا الأمر أيها المسلمون الكرام. والسكوت عن المنكر يشجع أهل المنكرات على التمادي في منكرهم فيفشو بذلك الفساد في المجتمع، وتنتشر الرذيلة والمعاصي، ويسود الفساد كما قلنا، فيصبح المجتمع مجتمعا كئيبا لا يكاد المرء يستطيع أن يعيش فيه هانئا أو مرتاحا مما يرى حوله من المنكرات والمعاصي. كما قلنا أيها المسلمون الكرام، هذا الأمر من أخص خصائص هذه الأمة، والله عز وجل قدم هذا الأمر على الإيمان بالله كما قلنا في أول الخطبة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا بد على كل إنسان أن يقوم بواجبه في هذا الأمر على قدر استطاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. يعني أضعف الإيمان أن تغير بقلبك، وهذا فرض على كل مسلم، لأن التغيير بالقلب يستطيعه كل إنسان، أما التغيير باللسان أو التغيير باليد قد لا يستطيعه كل واحد من الناس. أيها المسلمون الكرام، من شروط الإنكار ومن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن تتوفر فيه عدة شروط نختصرها: لا بد أن تكون عالما بما تأمر به، ولا بد أن يكون هذا المنكر منكرا مجمعا عليه، يعني كل الناس عارفة أو معروف في الإسلام أن هذا الأمر حرام، مش أمر مختلف فيه بين العلماء مثلا، وكل له أدلته وكل له رأيه وعنده من الأدلة ما يوضح وتنكر فيه. لا، الأمور المختلف فيها لا ينكر فيها إلا إذا كان الأمر متأكدا أنه حرام وأنه منكر، فحينئذ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الأمر الثاني: أن يغلب على ظنك أنك ستؤثر وستغير، فإذا كان أمرك ونهيك لا فائدة فيه فحينئذ لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها المسلمون الكرام، الأمر الذي بعد ذلك كما قلنا أيها المسلمون الكرام: ألا يترتب على تغييرك للمنكر منكرا أشد. يعني في منكر معين أنت هتغير هتأمر هتنهى هتزجر سيترتب عليه منكر أشد، فحينئذ لا يجب أن تغير ذلك المنكر، لأن المفسدة التي سوف تترتب عليه ستكون أشد وأنكى. أيها المسلمون الكرام، كما قلنا هذه شعيرة عظيمة، وفي بعض البلدان يجعلون لها هيئة تقوم بها. في بعض البلدان الإسلامية كالسعودية مثلا هناك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مهمتها أن تمشي في الشوارع وفي الطرقات لتغير وتزيل ذلك المنكر الذي يرونه منكرا. أما في بلادنا فلا يوجد هذا الأمر، فيجب على كل إنسان أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر في حدود استطاعته، حتى يعم الخير على المجتمع وحتى يقل الفساد أو ينتهي. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم المبارك. أقول قولي هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.